بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد والحسن الحلواني وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة والسياق لعبد. قال حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. وحدثني عبد صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه ابتلاء الله سبحانه وتعالى للناس في آخر الزمان بالدجال، والدجال صيغة مبالغة فعال كثرة الدجل والكذب والمخرقة، وهذا الدجال هو الدجال الأكبر، وإلا هناك دجاجلة موجودة في كل زمان، والكهنة والسحرة والعرف كله دجاجلة، كله مخرق، لكن الدجال الأكبر هو الذي يخرج في آخر الزمان، وفتنته عظيمة كما سيأتي الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال، فتنة عظيمة، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، فتنة عظيمة. وجاء في الحديث الآخر أن من رأى الدجال فلينأ عنه، وأن يفتى القوم يعرفون كذبهم مع ذلك يتبعونه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الدجال يدعي أول الصلاح، أول أنه رجل صالح وأنه مصلح، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى فيدعي النبوة وأنه نبي، ثم ينتقل المرحلة الثالثة ويدعي الربوبية ويقول أنه رب الناس قبحه الله وأخزاه، ولا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة، في فضل مكة والمدينة أن الله تعالى حرم عليه دخوله. والمراد بالتحريم هنا التحريم القدري لا الشرعي، قوله محرم عليه دخول المدينة، المراد بالتحريم هنا التحريم القدري، لأن التحريم نوعان: تحريم قدري وتحريم شرعي. التحريم القدري يعني حرم الله عليه أن يدخلها قدرا لا شرعا، لأن الدجال كافر لا يلتزم بالشرع، الدجال كافر لا يلتزم بالشرع، ليس المراد التحريم الشرعي ولكن المراد التحريم القدري، كقوله تعالى مثال التحريم القدري، قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني موسى حرم الله عليه المراضع يعني غير ثدي أمه تحريما قدريا، وكقوله سبحانه: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، هذا تحريم قدري. أما التحريم الشرعي كقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والحرم والغنم حرمنا عليهم شحومهما، هذا تحريم شرعي، وكقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، هذا تحريم شرعي. فتحريم دخول مكة والمدينة على الدجال تحريم قدري، يعني قدر الله أنه لا يدخلها، ولكنه يأتي إلى السباخ وينعق فيها ثلاث نعقات كما في الحديث الآخر، فيخرج إليه من المدينة كل خبيث وخبيثة، وكل كافر وكافرة، وكل منافق ومنافق، وحينئذ تنفي المدينة خبثها ولا يبقى فيها إلا الخالص. وفي هذا الحديث أنه يخرج إليه رجل من أفضل الناس، يخرج إلى الدجال رجل فيعلن أمام الناس كفر الدجال وكذبه، فيقول: أنت الدجال اللعين الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلط عليه في المرة الأولى فيقتله الدجال ويقطعه قطعتين ويمشي بين قطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. هذه من الخوارق العظيمة التي تكون سببا في فتنته، مثل الخوارق فكونه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، مثل كونه معه يأمر الخليفة فتتبعه كنوزها كعصيب النحل، مثل كونه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هذه خوارق عظيمة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارق تأتي على عيد السحرة كذلك، والعرافين بعض السحرة من الخوارق أنه يطير في الهواء على عسيب، ومنهم من يغص في البحار، ومنهم يدخل في النار. هذه من الخوارق تجري على السحرة، وهي تزيدهم شرا وبالا. هناك خوارق التي تجري على أيدي الأنبياء، معجزات في دلائل النبوة، وخوارق تجري على أيدي الصالحين، وهي تسمى كرامات الأولياء ببركة اتباعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قد أنكر معتزلة الخوارق التي تجري على أيدي السحرة ومشعوذين، قالوا لئلا تلتبس بخوارق الأنبياء، وهذا لا وجه له، لا تلتبس، لأن السحرة معروف كذبهم وكفرهم، والأنبياء معروف صدقهم وعدالتهم وفضلهم، فليس هناك التباس. فهذا الرجل يقطع نصفين ويمشي بين قطعتين ثم يقول قم، فيستوي قائما، فيقول عرفتني الآن، فيقول ما زدت فيك إلا بصير، أنت البصير اللعين، أنت الدجال اللعين. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه. في اللفظ الآخر أن الله يجعل بين ترقوته وبين ترقوته ورقبته نحاسا فلا يستطيع قتله. وفي اللفظ الآخر أنه يعلن الناس ويقول يا أيها الناس لو لا يستطيع أن يفعل أحد في أحد مثل ما فعل بي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر أن هذا أفضل الناس شهادة عند رب العالمين. قد يحمل على أفضل الناس يعني في زمانه، وإلا في الأنبياء أفضل الصحابة، أفضل الشهادة عند رب العالمين. قال أبو إسحاق هذا إبراهيم بن سفيان راوي صحيح عن مسلم يقول إنه الخضر عليه الصلاة والسلام. وقال هذا أيضا معمر بن راشد في جامعة لما ذكر قال إنه هذا الخضر، هذا الرجل الذي قتله الدجال وأحياه هو الخضر. وعلى هذا فيكون الخضر معمر إلى آخر الزمان. وقال النووي في شرحه إن هذا هو الصحيح، والصواب أنه ليس هو الخضر، الصواب أن الخضر مات منذ جهر الزمين، منذ زمان، منذ جهر طويل، ولا يمكن أن يكون الخضر، لأن الخضر نبي على الصحيح، والجمهور على أنه عبد الصالح، ولا يمكن أن يكون هو الخضر ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور قالوا أنه معمر، لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفرح به واستبشر به وآمن به، فكيف يكون نبي أو عبد صالح ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن به؟ هذا لا يمكن، لا يمكن يكون موجود على وجه الأرض ولا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لو قدر أنه كان موجودا لمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر حياته قال أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي مئة عام وعلى الأرض أحد منه على ظهرها الأرض، يعني أن مئة سنة تخرب ذلك الطرف. فلو كان حيا لشمل هذا الحديث، ومات بعد مئة سنة. فقول النووي إنه هو الخضر وأنه هو الصحيح ليس بشيء، أصلاً ليس هو الصحيح، ليس هو الخضر، وأن الخضر مات، والخضر نبي على الصحيح، ولا يمكن أن يبقى، لا يمكن أن يبقى بعد عيسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ليس بين عيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. فلو كان حيا لمات قبل عيسى، لكن الجمهور يرون أنه عبد صالح، ولهذا قال بعضهم أنه متأخر وأنه موجود. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له قولان في مجموع الفتاوى، قول أنه حي وأنه موجود وأنه على وجه الأرض، والقول الثاني أنه مات. وهذا قال الصحيح أنه مات، هذا ذكر في منهاج السنة أيضا. وهذا يحتمل أن شيخ الإسلام رحمه الله قال أحد القولين ثم رجع عنه تبين له. والصواب أن القول بأنه مات، وأن القول إما أنه وهم أو أن الشيخ الإسلام رجع عنه بعدما تبين له. الإمام أحمد قد يكون في المسألة سبع روايات، فالصواب أنه ليس هو الخضر، وأن الخضر مات، هذا هو الصحيح. الشيخ الإسلام في أحد القولين قال أنه موجود وأنه على وجه، وأنه لا يشمل الحديث على وجه الأرض، ليس على وجه الأرض وإنما في البحر. هذا يدل على أنه له قولين في المسألة، أنه رجع عن حديث. والأقرب الصواب أنه أن الخضر مات وأنه ليس موجودا وليس حيا، ولا يمكن أن يكون حتى لو كان في البحر أو في أي مكان، لا يمكن أن يكون رجل صالح أو نبي ولا يأتي النبي ويؤمن به. قد أخذ الله الميثاق على الأنبياء لأن بعث محمد وهو حي لا يؤمنن به ولا ينصرنه. نعم. يوجد قوله لما فعل فقال وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري لما قتل الغلام عن أمر من فعله؟ ما فعله عن أمر الله. لما قتل الغلام وخرق السفينة وبنى الجدار قال لموسى وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل وما لا تصل عليه. عن أمر من إذن؟ إلهام. الإلهام سمى أمر، هذا الإلهام مع في فتح باب للصوفية، إذا كل واحد يفعل ما يشاء يقول على حصل الإلهام يقتل الناس ويفعل ما فعله، هذا فتح باب. نعم هذا هو الصواب، والجمهور يرون هذا، الجمهور يرون أنه عبد صالح هكذا يقول الإلهام، لكن هذا بعيد، يعني هذا تعريف من الله وإلهام، لكن هذا بعيد يمكن الإلهام يقتله، لا هذا أمر ما هو سهل قبل أن يبلغ، لا يمكن إلا بوحي من الله. نعم الجمهور يرون نبي؟ لا يرون عبد الصالح الجمهور، لا. ليس نبيا، هي ليس نبيا، الجمهور يقول انه نبي. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير اختار هذا. نعم لكن الصواب خلاف الجمهور، الصواب انه نبي، لان يعني هذه امور. ولما ايضا لما نقر عصفور في البحر قال لموسى ما علمي وعلمك في علم الله الا كما ينقر هذا كما ياخذ هذا العصفور من قاله، هذا يعني علم الوحي الوحي. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري في هذا الإسناد بمثله، حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مرو قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن قيس عن أبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. مسالح الدجال المسلحين كأنهم شرط هم والله في شرط والحرس والذين وضعوا في النقاط في الطريق وباشي للدجال، لكن يسكنه يأخذه الشرط والمسلحين وأهل الخفر والخفرات بالطريق قبل أن يصل وأين تذهب. نعم. فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء كيوم سنور الدجال يعني ربهم. نعم. فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه. قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن، وهذا يدل على ضعف عقولهم، كيف يكون رب ولا يدري يستطيع أن قتلهم بدون أمره، يريدون أن يقتلوه وهو لا يعلم ولا يدري، كيف يكون رب وناس يتصرفون من دون عمله ومن دون إرادته. فلو يريدون أن يقتلوا قبل أن يصل الدجال قالوا لا لا تقتلوا، نهاكم ربكم الدجال عن الاستياتي عليه، هذا ربك نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زائر القلوب. وعلامة الحدوث عليه والنقص العور في عينه اليمنى طافئة لا يبصر بها، واليسرى أيضا عورة ناتئة لكن يبصر بها، ويرون الدجال يعني يعرفونه يأكل ويشرب ويقول ويتغور، أين العقول نسأل الله السلامة والعافية. رجل أمامهم يعرف مولود يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، هذا رب؟ والنقص عليه والعور في عينيه لكنها لا، نعوذ بالله من زيادة القلوب. بعضهم يتبعه ما يدري وبعضهم يتبعه ويعلم أنه دجال لكن ما يتحمل شرف العيش، نعوذ بالله. نعم. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه. قال فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فيأمر الدجال. هذا هو الرجل السابق اللي في الحديث السابق. قل الناس أيها الناس هذا الدجال الذي يعلن الناس هذا الدجال الذي أخبرنا عنه رسول. نعم. قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا. يعني يشبح يمد يمد ظهره ثم يضرب يمدونه يمدون صلبه على الأرض يشبح يعني يمد ثم يضرب يضرب ضربا شديدا. نعم. ابتلاء وامتحان. نعم. فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. نعم. هذا هو الرجل السابق. هذا الآخر أنه يقطع القطعتين. هنا فسر كيفية القطع. كيفية القطع بمنشار بمنشار فيقطعه نصفين من مفرق رأسه. والله تعالى يسهل على هذا لا يضر هذا. ثم وفيه أنه يعلن الناس يقول للناس هذا الدجال وفيه أنه يقول ما زدت فيك إلا بصيرة وفيه أنه يقول للناس يا أيها الناس لا يستطيع أن أفعل بأحد مثل ما فعل بي وفيه أنه أعظم الناس هذا عند رب العالمين وفيه أنه لا يسلط عليه مرة أخرى. إذا قطع نصفين وقال قم أحياه الله سلا وامتحان أحياه الله. قال هل عرفتني؟ أما تؤمن بي؟ فيقول ما زدت فيك إلا بصيرة أنت الدجال اللعين. فيريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. فيريد أن يذبحه فيجعل الله ما بين فرقوته إلى رقبته نحاس العظم الذي ما بين فرقوته نحاس فلا يستطيع ذبحه. فيأخذ به فيلقيه معه جنة ومعه نار الدجال بصورة الجنة. الجنة نار نهر بأجر أخضر يراه الناس والنار سوداء تدخل لكنه معكوس جنته نار ونار جنة. فيأخذ هذا الرجل بيديه ويقذفه في الذي يراه الناس النار السوداء تدخن وهي الجنة خضراء تجري. جاء في الحديث سبق الحديث أن من رآه فيطأطئ رأسه وليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب معكوس ناره جنة وناره جنة. فيقذف هذا الرجل في النار الذي يراه الناس النار وهي الجنة ابتلاء وامتحان. نعم. لا يفعل ليه؟ علمنا الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره عرف الحديث. نعم. نعم. هذا الحديث فيه بيان أنه لا يفعل بأحد غير. نعم. يعني شيء نعم جنة خاصة وطيها في الدنيا يعني الله أعلم كيفيتها يعني أنها خضراء تجري الجنة والنار سوداء تدخل الله أعلم كيفيتها لكنه يلقي فيها الله أعلم الكيفية كيف تكون أمامه كيف تكون معه هل تنتقل الله أعلم ما نعلم الكيفية لكن الناس يرون الجنة أمامه نار أمامه فالذي فالنار سوداء تدخل والجنة خضراء تجري لكنها معكوسة جنة ونار ونار جنة. فهذا فالذي يعصيه يلقيه فيما يراه الناس النار وهي الجنة والذي يطيعه يلقيه الناس في الجنة الذي يراه الناس في الجنة وهي النار. نعم. أي هذا هو هذا هو هو هذا الرجل الذي يحدث في ذلك الزمان هو رجل محدد. نعم. لكن ما صار رجل من العبيدة من بني آدم قوله أما قوله أبو إسحاق أنه الخضر هذا ضعيف. أبو إسحاق يقول هو الخضر. نعم. هذا يدل أحسن الله على استمرار نقل العلم حتى يصل هذا العلم. العلم باقي ما في شك إلى قيام الساعة، ما في الإسلام مبني على العلم، والإسلام باقي حتى في آخر الزمان تقبل أرواح المؤمنين. أحسن الله. حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألت. قال وما ينصبك منه إنه لا يضرك. وما ينصبك يعني وما يتعبك. نعم. قال وما ينصبك منه إنه لا يضرك. قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. قال هو أهون على الله من ذلك. نعم أهون على الله لأن الله سيبطل أمره وسيضمحل أمره وسيقتله المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وتنتهي فتنته، فهو أهون على الله من ذلك، والله تعالى يعصم المؤمن منه. نعم. حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. قال وما سؤالك؟ قال قلت إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. قال هو أهون على الله من ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد نحو حديث إبراهيم بن حميد، وزاد في حديث يزيد فقال لي أي بني. نعم أي بني يعني قال له في دليل على جواز قول أي بني الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو المؤمنين، النبي قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم، فهو أبو المؤمنين وأزواجهم أمهات المؤمنين، ولهذا قال النبي أي بني يعني يا بني أي حرف نداء. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم ابن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجاءه رجل وقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ يقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، وقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما. لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا. لا أحدث أحسن الله. لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت يحرق البيت ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. هذا في نمبر السنة تثبت الحديث، قد همت أن لا أحدث شيئا، ينبغي الإنسان تثبت الحديث ولا ينقل شيء حتى يتأكد منه، كما أن الإنسان المحدث ينبغي أن يكرر الحديث حتى يفهم عنه. وقل يمكث في دجال يمكث 40 لا أدري 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوما، سبق في حديث النواس بن سبعان أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسير أيامك أيامكم 37 يوم كأيامنا، فيكون سنة وشهر وأسبوع و37 يوم هذه شهر وأسبوع، فيكون جميع كم؟ سنة وشهرين ونصف، هذه مدته سنة وشهرين ونصف، 30 يوم و7 أسبوع مع الجمعة أسبوع، يكون سنة وشهرين ونصف، هذه مدة مكثة. نعم في 40 يوم، لكن اليوم الأول طول السنة والثاني شهر والثالث جمعة. نعم. ثم يمكث ايش؟ قال نعم ايش؟ أنا ما يدري، لكن في الحديث الآخر جاء تحديد أنه 40 يوما. نعم حديث النواس. نعم. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت حتى. نعم. نعم حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه. وهذا في دليل أن يجلس 7 سنين لسبب سنين العداوة، يحسب أنه يعني هذه السنين 7 لسبب سنين العداوة، والسنين الأخرى ليس لهذا الوصف، ويحسب أن المراد 7 سنين يعني يمكثها بعد نزوله من هذه المدة، مدة بقاءه بعد نزوله. وجاء في الحديث الآخر أنه يمكث 40 عاما يعني عيسى، لأنه لما رفع ابن 33، وإذا نزل يمكث 7 سنوات، فسبع مع 33 تكون 40، ثم يتوفاه الله، ثم تأتي ريح باردة من قبل الشام فتقبل روح المؤمن والمؤمنات حتى لو كان أحدهم في كبد جبل دخلوا عليها حتى تقبله. في اللفظ الآخر أنها تأتي من قبل اليمن، ويحتمل أنهم ريحان تجتمعان أو أنها ريح واحدة تأتي من قبل الشام ثم تعتدل، مثل ما جاء في النار في آخر الزمان أنها تأتي من اليمن أو من جهة الشمال ثم تعتدل. نعم، وهذه الريح إنما هي بعد أشراط الساعة، دلت الحديث أنها متأخرة بعد أشراط الساعة، لأنه بعد الدجال وبعد عيسى وبعد هذه الأشراط الأولى، وبعد حتى طلوع الشمس من مغربها، لأن يصل في ناس وبعض الدابة تسم الناس في مؤمن وكافر، وبعد هدم الكعبة والناس يصلون، وبعد الدخان الذي يصيب المؤمنين ويصيب الكفار، وكذلك بعد نزع المصاحف من الصدور. فأقرب الله أعلم أنها بعد أشراط الساعة، ما يبقى إلا النار. إذا قلت روح المؤمنين بقي الكفرة، فقال الكفار فعين تقوم الساعة، وآخرها النار التي تحشرهم إلى البحر. نعم، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيبقى فرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. نعم، لأنه كفر والعياذ بالله في خفة الطير في سرعة من الشر والفساد، وفي أحلام السباع في أخلاقهم وطباعهم والظلم والبغي والعدوان، طباعهم طباع السباع، وسرعتهم من الشر والفساد سرعة الطير، لأنه كفر عليهم تقوم الساعة. نعم، قال: فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم. نعم، هذا سبق الحديث الآخر أنهم يتهارجون تهارج الحمير الحمر، يعني أنهم يتناكحون في الأسواق، وأن الرجال يجمع النساء في الشوارع كالحمير كالحمر نعوذ بالله، ومع ذلك هم حسن رزقهم دار عيشهم في ساعة حل الله وإمهاله، يغدق الله عليهم الرزق والأمطار تأتيهم، حسن رزقهم دار عيشهم في ساعة حلم الله وإمهاله، وأنه يمهل ولا يهمل، وفي أنه لا أحد أصغر من الله كما في الحديث، لا أحد أصغر من الله، ولذلك سبحانه يمهل الكفرة مع كفرهم وعنادهم. ويتمثل لهم الشيطان في هذه الحالة فيقول: ألا تستجيبون لي؟ فيقول: ما تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، فيعبدون الأصنام والأوثان أعوذ بالله، فعليهم تقوم الساعة. نعم، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا صاليتا ورفع ريتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا. هذا عند قيام الساعة يأمر الله سبحانه وتعالى في الصور نفخة فزع والصعق، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمع أحد الصوت إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، سمع صفحة العنق يرفع الكبير هذا سمع الصوت هكذا يمين شمال صفحة العنق يسمع الصوت، فلا يزال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس، أوله فزع وآخره صعق وموت، ثم ينفخ فيه النفخة الأخرى كما قال الله تعالى نفخة البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظر. وفي آية النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات أولها فزع في نفخة واحدة على الصحيح أولها فزع وأخذ صعق والموت. وأما حديث الصور فإن ذكر ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة الموت لكن هي ضعيف في سنة إسماعيل بن أبي رافع وهو ضعيف عند أهل العلم لكن في ثلاث نفخات والصواب أنها نفختان الأولى أولها فزع وأخرها صعق ثم نفخة البعث النفخة الثانية. نعم. قال وأول من يسمع رجل يلوط حوض إبله قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله وقال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. الصبع كأنه الطل يعني يرد المطر كأنه الطل الطل ينزل كمني الرجال بعد ما يموت الناس يمكث الناس 40. جاء في حديث أبي هريرة أنه سئل 40 يوما قال أبيت قيل 40 شهرا قال أبيت قيل 40 سنة قال أبيت يعني ما عنده علم ما يدري ما يدرى كم المدة اللي يمكث الناس بعد موتهم 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. لكن جاء في حديث ضعيف 40 سنة ينزل الله مطرا كأنه الطل الطل اللي ينزل في السبع من النجوم في الليل كما وفي الآخر أنه كمان الرجال أبيض فتنبث من أجساد الناس تنبث من أجساد الناس فينشأ الناس تنشئة قوية تبدل الصفات الذوات هي تعاد الذرات التي استحالت الذوات باقية لكن الصفات اللي تبدل عشان تنشئة قوية ولهذا يقفون هذا الوقف العظيم الصفات تبدل والذات هي مثل تبديل الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض الأرض تبدل الصفات لا تبدل الذوات تمد الأرض كما يمد الأديم ويزال ما عليها من جبال وأشجار تبديلها وكذلك أجسام بني آدم تبدل يعني تبدل الصفات وإلا الذات هي ولهذا أنكر الناس على جهل المصطفان أنكر على السنة على جهل المصطفان لما قال إن الذوات هي تبدل والعياذ بالله الجهل المصطفان قال تبدل الذات غير الذات يعني يبعث الله أجسادا أخرى وعلى ذلك على مذهب الجهل يكون الله ظالم نعوذ بالله عذب أجساما ما عصت. ولما قال الجهل المصطفان هذا فتح باب للفلاسفة في إنكار البعث فأنكر ابن سينا البعث فقال الأجساد ما تبعث اللي تبعث الأرواح التي تبعث الأرواح من الذي تسبب في هذا في هذه المقالة الجهم الجهم لما قال إن التي تبدل الذوات جاءت الفلاسفة كابن سينا وقال لا ما في بعث إطلاقا ما في بعث الأجساد الأجساد بعث للأرواح فكفروا بذلك زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير لأن الجهم قبحه الله قال في بعث لكن البعث غير الأجساد هذا الأجساد انتهت بنيت التراب يبعث الله أجساد أخرى فكيف يبعث الله أجساد أخرى ويعذبها يعذب أجسادا لم تعصه نعوذ بالله مثل ما قالوا في قوله يوم تبدل الأرض مثل قوله تعالى في الكفار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها الزنادقة قالوا إن كيف تبدل الجلود غير الجلود إذن الله يبدل جلود أخرى غير الجلود ويعذب جلودا لم تعصه ذكر هذا الإمام أحمد في الرد على الزنادقة ورد عليهم قال أيها الزنادقة كفرتم التبديل إنما هو تجديد ليس تبديل ذوات جدد هي نفس الجلود تجدد تبديل تجديد رد عليهم الإمام فيما شكت فيه الزنادقة من كتاب الله عز وجل فهؤلاء الملاحدة والعياذ المشبهون فلما أحد قال إن التبديل ليس تبديل يعني جلود بدل جلود لا وإنما هي تجديد تجدد نفس الجلود تجدد كذلك الآن الذوات هي التي تعاد ذوات ابن في الحديث ابن آدم كل آدم يبنى إلا عجب الذنب من خلق ابن آدم ومركب وتعاد الذرات التي استحالت هي ولكن الصفات هي التي تبدل صفات الإنسان صفاتك الآن أنت الآن لما تكون طفل الآن ثم تكون شيخ الآن أنت ذاتك هي ولا اختلفت لكن صفاتك وانت طفل مثل صفاتك وانت شيخ، ها يدك ورجلك وكذا وقوك، هي ولا تفهم الصفات؟ هذا تبدأ الصفات. نعم. فالجهم الصفان يعني مسألة مهمة يعني تمثل له، وهو أن الجهم قال أن التبديل تبديل للذوات، قال العلماء ففتح باب للفلاسفة فأنكروا البعث، بعث الأجساد، وقالوا بعث الأرواح، ومن أنكر بعث الأجساد فقد كفر. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في النونية أشار إلى هذا كلام الجهم وكلام ابن سينا في كرب بعث، فكفروا بذلك. من قال أن الأرواح هي التي تبعث فهو كافر بإجماع المسلمين، الأجساد هي التي تبعث. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا، ثم يقال أخرجوا مبات النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999 999. قال فذاك وفي اللفظ الآخر أنه من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1، لما قال شق عليهم كيف بعث النار 1000، شق عليهم قال يا رسول كيف وواحد لينجو أينا الواحد، فقال من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1 من غير يأجوج ومأجوج، فذلك الأجوج كثرة كافرة، كثرة كافرة كفرة، أمتان أحدهما يأجوج وقال الأخرى يقال لها مأجوج، أمتان كافرتان فيكونوا في النار. من كل 1000 إذا أخذ 1000 من يأجوج ومأجوج أخذ من غيرهم 1، لكن هذا الواحد يتجمع مثل خلق كثير بسبب كثرة الناس. نعم. قال فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذاك يوم يجعل ثم قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا، مثل الشجرة الآن لما تنبت الآن وتكبر ذواتها هي لكن الصفة تغيرت، نفس الشجرة لما كانت صغيرة وصارت كبيرة، هل تغيرت الشجرة ذاتها ولا تغيرت الصفات؟ الصفات كذلك. نعم. قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال يوم يكشف عن ساق، وقال في الآية الأخرى يوم يكشف عن ساق يوم العرض السجود، فسر كثير من العلماء كشف الساق شدة الأمر، ولكن جاء في الحديث الآخر يكشف الله عن ساقه ونري الله، فأخذ العلماء هذا فات الساق الله عز وجل وحملت الآية عليها، وإلا كشف الساق قال بعضهم شدة الأمر، لكن يوم يكشف عن ساق هي ضم الآية في الحديث فسر بالصفة وأن الله تعالى في فتح الساق الله، وأن الله تعالى جعل بينه وبين عباده بينه وبين المؤمنين علامة ويكشف الساق فيعرفونه فيسجدون له. نعم. في موقف القيامة. نعم. نعم. وفي الصحيح في البخاري وفي الصحيحين. نعم. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال لقد هممت أن لا أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما، فكان حريق البيت. قال شعبة هذا أو نحوه، قال شعبة هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي، وساق الحديث بمثل حديث معاذ، وقال في حديثه فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. قال محمد بن جعفر حدثني شعبة بهذا الحديث مرات وعرضته عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. بارك الله في هذا. كنا نقرأ في البلوغ بس الوقت ذهب، لأن حديث الدجال يتصل حديث واحد بعضه بعض ولا يمكن فصله قطعه، ولذلك كنا بس ما نتبكل اليوم من البلوغ. نعم. هذا قال كثير، حتى غيره قال هذا في الآية، الآية قيل في هذا، قيل المراد بالآية يكشف عن الساق شدة الأمر، وقيل الصفة، لكن الواضح الحديث يكشف عن ساقه رضي الله، فتحمل الآية على إذا حملت الآية عليه، إذا حملت الآية على الحديث تبين هذا. نعم، وفق الله جل وعلا.